بسم الله الرحمن الرحيم. لله وحده نحمده ونستعينه وصلى الله وسلم على من بعث رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد، يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. هذه الآية الكريمة لعلماء التفسير فيها قولان يتبرع عليهما شأن عظيم ورد بليغ على طائفة من طوائف أهل الملة وهي المعتزلة، لأن كثيرا من أهل التفسير قالوا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، أنما هذه نافية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وذكر بعض أهل السنة كابن جرير الطبري رحمه الله أن ما هنا موصولة والتقدير ويختار الذي لهم الخيار، الذي كان لهم الخيار أي الذي اختاروه، وهذا استدل به المعتزلة على مذهبهم الباطل أن العبد يختار وأنه يخلق أفعاله وأن له اختيارا. ولكن الصحيح أن ما هنا نافية، وإن كان إمام المفسرين قال بأنها موصول، ولا حجة للمعتزلة فيما زعموا، فالله جل وعلا يختار ما يشاء ويفعل ما يريد، وليس لعباده أن يختاروا إلا ما أراد الله جل وعلا. سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. من العجب العجيب أن الناس في زمانكم يحسبون الحسابات الكبيرة للمخابرات، وخصوصا أصحاب المنازل الذين يمارسون بعض الأمور ويطمحون لبعض الدرجات، هؤلاء دائما يحسبون الحسابات الكبيرة للمخابرات. يا أراد الوحي منهم أن يتكلم خاف أن تدس المخابرات معه وأن ينقل كلامه إلى حاشية رئيس الدولة، ولا يخشون الرقابة الدائمة من قبل رب العالمين عليهم. ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما تسرون وما تعلنون. يستوي في علمه ما أكننتم في صدوركم مما لم تنفروه بألسنتكم وما نطقتم به على رؤوس الأشهاد، هذا يستوي في علم الخالق جل وعلا. فإذا الرقابة دائمة، ومن يخشى على نفسه أن ينقل كلامه إلى من يقدر على إنزال العذاب به عليه أن يتقي ربه في سره وعلانيته، لأنه القادر لا سوى، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هنا كلام حسان كانوا عند مثل معيد يقول جيد بلا خلف، جيد بلا خلف معناها العاقل ما عنده خلوة، ما هو كيف ذاك اللي يتلوى ويدفع عليه البيت ويتريع السمولار، والله يقول ما يراعي في أحد، جيد بلا خلبه اللي بعقله يعرف عنه ما هو خلوة، يراقبه رب العالمين في حله وترحاله. معناها ذاك اللي ما يعدل حل الناس إلا عاد وحده ما يعدل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للراجل واجفة ابن معمل شئت تسأل عن البر، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والفهم، ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع الناس عليه. لكن لما يبغي حد الناس شهور يعدلوا معناها عنه ما هو زين، ما من يطلع عن وحده يعدلوا يعود ما عنده خلو لعظمة الرقابة، يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد في الأولى والآخرة، أي هو المحمود في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وقد علم عجز عباده عن حمده فحمد نفسه تعالى في أزله وافتتح كتابه بالحمد وبين حمده على عظيم مخلوقاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فاتحة كتابه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما تشركون إلى غير ذلك من الآيات. فله الحمد أولا وآخرا وله الحكم إلا حكم لا حكم إلا هو والحكم له لا لغيره إن الحكم إلا لله عليه توكلت وإليه أنيب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض هل له صفات من له الحكم جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يوجد صفات من له الحكم وإليه تردعون أي تردعون يوم القيامة للجزاء والحساب. ثم شرع يعدد بعض نعمه على عباده تذكيرا لهم بكمال قدرته قال قل أرأيتم معناها أخبروني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما من إله غير الله يأتيكم بضياء لو استمر عليكم الليل دائما لما استطعتم الخروج إلى أعمالكم والبحث عن أرزاقكم ولما اهتديتم إلى ما بين أيديكم وأرجلكم من الذي يأتيكم بضياء لو لم يأتي الله جل وعلا به إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ثم قال قل أرأيتم أي أخبروني إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة دائما من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه تستريحون وتنامون وتخلدون إلى راحاتكم وأحوالكم لو استمر عليكم النهار لأهلككم التعب من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الإبصار يراد به ما هو أعم من نظر العين ولذلك كان الإخلاق حسان مع يدرين يقول اللي ما يشوف يكون بعينه الله يعطيه دعوة واللي ما يسمع يكون بوذنه الله يعطيه الطرش به اللي الحق اللي هو الحق هذا ملاهم الغلق. السماع والإبصار الإبصار أعم لأن المراد به البصيرة وإبصار البصيرة أعظم مما ترى العين لأن العين نظرها محدود والبصيرة نظرها حدوده لا يعلمها إلا الله. الإنسان قد يستدل على أمر في أقصى معامر الأرض يراه ببصيرته ويستنتج منه ولا يراه ببصره لأن ما حال بينه وبينه ساتر لا يراه ببصره. فسبحان من هذا منكم ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هم اللي أهل اللسان العربي قاع لأنه ما رأوا القرآن ما يعرفوا قاع محاسن الكلام شنو معناها من يتخرصوا مثلا طريقة اللف والنشر المرتب في هذه الآية الكريمة ويمشوا فصاحة القرآن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله أي في النهار على طريقة اللف والنشر المرتب الليل يكل أولا فقال لتسكنوا فيه فرد عليه الضمير الأول ولتمتعوا من فضله أي في النهار إذا هو محل جمع الأرزاق وهو الوقت اللي يأخذ فيه الإنسان شوء أمورك ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم كرر ذلك فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونسعنا من كل أمة شهيدا أي رسولا يشهد عليه فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله نهاتوا برهانكم أي دليلكم وما بين أيديكم في أنه لم يأتكم رسول ولم يشهد عليكم أو أنكم لم تخاطبوا أو أنكم لم تسمعوا الحق فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل معناها غاب واضمحل والضلال في لغة العرب تصرف إلى معان وأتى في القرآن منها ثلاثة جاء الضلال بمعنى الميل عن الحق وهذا هو المعنى المشهور الذي يعرفه كل أحد وجاء الضلال بمعنى الغيبة عن معرفة الشيء قبل بيانه وهذا أطلق في حق النبي صلى الله عليه وسلم على أظهر التفسيرات في قوله جل وعلا ووجدك ضالا فهدى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضل ضلالا بمعنى الغواية فالأنبياء معصومون قبل البعثة من الكبائر إجماعا ومن الصغائر على القول الراشد ولكن الضلال هنا هي غيبته عما يراد به قبل نزول الوحي عليه

ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بارك الله فينا وفيك. ما شاء الله هاي التلاوة عطرة وحسنة. بارك الله فيك. كان من المقرر حسب اللي اتفقت عليه أنا وميمين الوين بالهاتف أن يخرجش من الاختصار غير من الخبر يهوان اللي قال بيخرج لا الاختصار اللي ما هو غرور بالقاف ما هو بالخاء لأن الاختصار بالخاء هو قلة اللهو وكثرة المعنى والمعنى موجود يغري هو قاعد الآيات هذا المقطع المقاطع ما فيه شيء قاعد يخطأ واللي قاعد يخرج لا الاختصار بالقاف يهلي ما فيه شيء ما لنا فاصلين فيه احنا كاملين. هذه القصة التي بدأت هنا قصة قارون قال تعالى إن قارون كان من قوم موسى أي من قومه نسبا فهو إسرائيلي وليس من القبط وكان ابن عم موسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان عم موسى والصحيح الذي عليه الأكثر أنه ابن عم وكان مؤمنا مصدقا أولا لكنه نافق بعد ذلك وغرته الدنيا كما غرت غيره من الناس كان من قوم موسى فبغى عليه والبغي مشاوسة الحد وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه قال تعالى وآتيناه وهذه نون العظمة من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة الكنوز جمع كنز والكنز هو الذي ضم بعضه إلى بعض منه قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله معناها يجمعون بعضها إلى بعض ولا يعطون حق الله فيها ويقول العرب ناقة مكتنزة اللحم أي منضم بعضه إلى بعض وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه وهي مفاتح خزائن لتنوء معناها تثقل للعصبة أولي القوة العصبة الطائفة من الرجال كثير تنوء تثقل بهم لأن مفاتحه تحملها العصبة من الرجال فتثقل بهم لتنوء بالعصبة أولي القوة وذهب بعض المفسرين من السلف إلى أن العصبة هنا يراد بها جماعة معهم الخيول أي البغال الحاملة للمفاتيح وأن مفاتيح خزائنه كانت حملة 60 بغلة أنا هذا قصيناته يا سري ما اللي مكانته عند مولانا ضعيفة إيه اللي بمشي يقال له قومه لا تفرح أي بما أتاك الله من المال إن الله لا يحب الفرحين أي العشرين البطلين وهم الذين يفرحون بالمال فيصدهم عن طاعة المولى جل وعلا ورأيهم عليه ما هم حالي غير المال ورأى أسبابه ودخل في أمر عظيم مفرع هو على باب الآخرة وقد ولى الدنيا ظهره واستقبل أمرا ما كان يعرفه ورأى بواجر الوجوه لم يألف مثلها قبل الملائكة يأتون كأن الصورة أنه يلتفت إلى مالي فيقول جمعتك وتعبت في تحصيلي وادخرتك وقد نزل بي ما ترى فمالي عندك لله يقول المال ما هو شيء يقول ليس لك عندي شيء إنما أنا لأناس آخرين لكم مدني بهم حالة خمنك الروح لا يرموني ويقسموني انت قاع ماله وانت ما تقلش وصرف فيه ما هو واضح الحالة عميه هذا حقيقة لا طائل من ورائه فيلتفت إلى أهلي يقول لهم مالي عندكم يقولون لك عندنا أن نقوم على تمريضك، وإذا مت نغسلك ونكفنك وندفنك في الأرض. هذا هو جد اللي قد يعدله، وإذا هو يعمل حال مشكلة بالله يدع في حفرة مهجورة بقواتم الأعمام. يا ليت شعريم المصير إلى عرى عرب شديد لدى لحوط حلاقي، أم كيف حالي أكون بحفرة مهجورة بقواتم الأعماق. ولقد أطار القلب عن سكناته فرقا تطاير طاير الأوراق. أمور مذهلة وتينا حلاقي علم على الموت. وقال محمد محمود الأحمدي: يتوقع في حياتك ما تلاقي إلى الراقي ثنى، ودنت حلاقي وزاد الغير باق بباق، فما شيء سوى الباقي بباقي. وإن عرضت لك الدنيا فعارض مدام نعيمها بأذى الفراق. هذا رأي مهم حال يهود اللي قالوا الوهل ما ونافعوا، فالتفتوا إلى عملي ما لي عندك، فيقول لك عندي أن أكون معك عند نزع الروح وثبته، ولك علي أن أكون معك في قبرك وثبتك، وأكون معك يوم القيامة حتى تدخل بي الجنة. يتمنى في ذاك الوقت أن يكون صرف دنياه جميعا في عمله الصالح. إذن هذا هو الصاحب اللي قد ينفع. هؤلاء خرين اللي عندهم يفصل فيهم تفرضوا معاهم، لا فائدة في هذا. فاسمعتوا، قالوا: وابتغه ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، هي نصيبك ما قدمت. وقال بعض أهل العلم: نصيبك إشارة إلى التقليل، لأن نصيبك من الدنيا مجرد شريطة تلتوي فيها وتزدار في حفرة. لو إن الله تدخل من مالك ما تعودوا قد حسيتوا حد اندفنوا معاه ملايين من الهوى، ولا اندفنوا معاه بل ما هو نافعين. ورجع الناس غالي عليه الفضل هو ليه دفنوا معاه قاعوا بجاح يا ما ينافر يا هو ما ولا يعدلون الفلاتو ما يندفنوا معاه شيء. ولكن اللي ماله ياسر عندنا هو لا ينقبون ما ترى من الشقة ويلتوي فيهم، ولكن اللي فقير لا يملك كنزا على كنده ينقبون ما ترى من الشقة ويلتوي فيهم حقرا. والجميع لكن لو تنشر الحرم فهو يندار فيها، ولك وعادنا بأخبار من مني يكر واحد منا خايف وقع منه يعديه بالموت، يقول قال لي فلان الله قال هذا وقت كل دور تموت بعد كان والي وعاد دعي أسمعني يك ساعة بالتاف قال له فلان يقول الله هذا التاف قال الله أصل الله يتاف اللي يتموتوا كامل هاي البحر. أسمعني وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. معناه لا تسخر أموالك وجاهك ومخصبك للفساد في أرض الله. ومن أعظم الفساد الشرك بالله جل وعلا وتكذيب رسوله، إن الله لا يحب المفسدين. كان جوابه موازيا لجواب فرعون، قال إنما أوتيته على علم عندي، معناها هذاك إجبرت وأنا بيا اللي نستحقه، ذاك المال بيا اللي نستحقه. وقيل على علم عندي أي على علم حصلت عليه على هذا المال بسببه، كأنه يشير إلى علم الكيمياء، وهذا القول ضعيف، لأن علم الكيمياء لا يغني أصحابه ولا يحصل أحد منهم على شيء إلا إذا أراد الله جل وعلا ذلك. وهذه مثل قوله تعالى: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة. وهنا قال: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جرعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أهلكهم رب العالمين لكمال قدرته عليهم، لكن هؤلاء لم ينتفعوا والعياذ بالله. قال تعالى مبينا عاقبة أمره: فخسفنا به وبداره الأرض. الخسف الزلزال، وهذه هي الطريقة اللي قتل بها قارون وأهلك بها هو وما معه من الجاه والعز والأموال. لكن أما اللقاء لا يفهم من الآية أن الزلزال انقطع في ذلك الوقت وما تقارب. هو مات لأن الزلزال ما انقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الصحيح أنه بيّن أن قارون يتلشلش في الخسف تحت الأرض السابعة إلى يوم القيامة. وهذا كما وقع عليه فرعون وآله، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أي في البرزخ. ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، العذاب الآخرة أشد وأبقى نعوذ بالله. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المتصرين، ما عنده مدة ترعر عليه تحول بينه مع ما أراد الله إنزاله به، وليس من المتصرين بنفسه. معنى هذا اللي كان يدعي من العز والعظمة وأنه أوتي المال على علم عنده، بين لمولانا في أسرع من طرفة عين حقارته ودناءة تصوره وحماقة قلبه والعياذ بالله، فنزل به أليم العذاب واستمر عليه وبقي ذكره إلى يوم القيامة بأشد الأمور دناء، فهو الكفر برب العالمين. قال تعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. هؤلاء الذين كانوا يتمنون مكانه يقولوا عنه حظ عظيم، معناها عديد يشغل من الدنيا كامل للأبه ويخرج في زينته، أصبحوا بعدما وقع به من العذاب. ختاما تقبلوا تحيات أسرة موقع شنقيط نت، ولا تنسونا من صالح دعائكم.